والذي اشتهرت كتبه وكتب الله سبحانه وتعالى لها القبول فانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها وأقبل الناس على دراستها وحفظ جودها أولا لجودة أسلوب المؤلف وهو يماني وما أدراك ما أصحاب اليمن الحكمة يمانية والإيمان يماني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لطول باعه في العلوم الشرعية حيث تمكن من جميع العلوم ولهذا كانت مؤلفته في شتى الفنون والعلوم المعروفة من فقه وتفسير وحديث ولغة وشعر وتاريخ ففي التاريخ له الكتاب المشهور الضياء اللامع وفي التفسير له فتح القدير وفي الفقه له كتب كثيرة منهم الدرر البهية والسيد الجراب المتدفق على حدائق الأزهار ونيل الأمطار الذي شرح فيه أحاديث المنتقى للمجد بن تيمية وهذا من أعظم كتب الفقه التي شرحت أحاديث الأحكام وقد أوصى العلماء بدراساته وله كذلك كتب في أصول الفقه وفي موضوعات شتى لا مجال الآن للكلام عنها فهذا الكتاب كتاب النكاح ذكر فيه المؤلف رحمه الله على عادة الفقهاء أبواب كثيرة منها ما يتعلق بالصداق ومنها ما يتعلق بالأنكحة الجائزة والأنكحة الفاسدة ومنها ما يتعلق بالمحرمات في النكاح وفي المصاهرة ومنها هذا الباب الذي سماه باب المهر والعشرة أي كيف يعاشر الرجل زوجته وكيف تعاشر الزوجة زوجها حتى تستقيم لهم هذه الحياة وتطيب لهما ولا مجال الآن لإعادة الكلام فيما سبق الكلام فيه لأن المدة التي توقفنا عنها قد زادت عن الشهر أو ربما الشهرين إذا أضفنا إلى ذلك شهر رمضان فنحن إن شاء الله تعالى نشرع مباشرة في شرح وبيان ما ذكره المؤلف في هذه المسائل التي استمعنا إليها حيث ذكر مسألتين اثنتين وهي مما تكلم عليها العلماء قديما وحديثا وهي متعلقة أيضا كما قلنا بالعشرة أو بالعلاقة التي تربط الرجل والمرأة أي بين الزوجين فذكر الأولى وهي متعلقة بالعزم وذكر الثانية وهي المتعلقة بأدب الجماع وما يجوز فيه وما لا يجوز أما في المسألة الأولى فإن المؤلف رحمه الله قال بعبارة مختصرة موجزة ولا يجوز العزم ولا يجوز العزم العزل معروف هو النزع عند الإلاذ ليكون الإنزال خارج الفرج العزل هو النزع عند الإلاذ ليكون الإنزال خارج الفرج وهو نوع من أنواع منع الحمل أو وسيلة من الوسائل المعروفة قديما وحديثا يتجنب بها الرجل والمرأة كلاهما إنجاب الولد فيه قطع لطريق الولادة ولهذا كرهه بعض أهل العلم وسوف نبين إن شاء الله تعالى بعد تفصيل هذه المسألة القول الصحيح والمتبع عند أهل العلم في مسألة العزم وهنا المؤلف رحمه الله قال لا يجوز العزم هذه العبارة فيه أن المؤلف يذهب إلى التحريم لأن العزل حرام على الرجل وهذا هو ظاهر العبارة لأن الإنسان إذا قال بشيء لا يجوز فعله فهذا يعني حرام وليفهم منه أنه مكروه يعني كراهة زنجهية يعني المكروه إذا فعله الإنسان لا يثم عليه ولكن إذا تركه يؤجر بخلاف الحرام الحرام إذا فعله الإنسان يؤجر فظاهر عبارة المؤلف أنه يذهب إلى أن العزل حرام لكن صاحب الروضة الندية وهو الإمام حسن صديق خان عليه رحمة الله أحد الملوك وهو أيضا من الأئمة الكبار الذين اهتموا واعتنوا بكتب الإمام الشوكاني رحمه الله، فشرح بعضها وهدبها واختصرها. وكان هذا الإمام الكبير قد أيضا أفاد المكتبة الإسلامية بمؤلفات كثيرة، منها هذا الكتاب الذي شرح به الدرر البهية والموسوم بالروضة الندية، شرح الدرر البهية. لكن لا يلاحظ على هذا الشرح وإن كان أكثر العلماء يوصون به، فكان عمل هذا الإمام عمل العلامة صدق حسن خان الذي أتى بعد الإمام الشوكاني في الحقيقة لم يأتي بهذا الشرح من عنده، فعمله لم يكن عملا يدل على اجتهاد أو اختراع منه، وإنما ذهب إلى الشرح الذي ألفه الإمام الشوكاني لمثله هذا، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله لما جمع هذا المختصر وسماه بدرر البهية شرحه بعد ذلك في كتاب سماه الدراري المضية، شرح الدرر البهية. والعجيب أن المؤلف رحمه الله شرح مختصره أو شرح هذا المثل، ولا شك أنه هو أعلم من غيره بمقصود العبارات التي يريدها والأحكام التي يذكرها في شتى مسائل الفقه. ومع ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لم ينتشر هذا كتابه بين الناس، وانتشر كتاب الروضة الندية الذي كان عمل المؤلف، يعني أعني العلامة صديق حسن خان، هو أنه يأتي في شرح الإمام الشوكاني ويضعه كما هو، أحيانا لا يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، وأحيانا يزيد بعض الأمور من عنده كخلاصة أو كبيان ترجيح أو تحقيق في مسألة، ولكن 90% من المادة هي من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. فترى بعض الناس يقول بأن صديق حسن خان يقول في الروضة الندية كذا وينسب القول إليه، وهو في حقيقة الأمر هذا الكلام ينسب لمن؟ هو الإمام الشوكاني. ولهذا عابوا عليه أنه يأتي لكتب العلماء فيهدمه ويختصرها فيكون هو صاحب السبق فيها، لكن العالم يدري هذا، لكن جهال الذين يطالعون الكتب لا يعرفون مثل هذا. كذلك فعل في كتاب التفسير، له كتاب اسمه فتح البيان في مقاصد القرآن، وهو كتاب جليل أيضا، جل مادته مأخوذة من تفسير الإمام الشوكاني للقرآن في كتابه المعروف بفتح القدير. وكأن صنيع العلامة صديق حسن خان كصنيع الإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي، فإنهم قالوا أنه كان جماع للمؤلفات، يقرأ الكتب ويستفيد منها فيأتي إليها ويختصرها ويهذبها ثم ينسب إليه الكتاب. ومثل لذلك في كتابه المعروف كتاب الإتقان في علوم القرآن، هذا مشروع متداول عند الناس لأنه في مواضع تشمل أبواب في علوم القرآن، لكن أصل الكتاب الزركشي وهو البرهان في علوم القرآن، فالناس لا تقرأ الأصل وهو البرهان وإنما تقرأ الإتقان، وذلك لجودته وحسن أسلوبه واختصاره. فهنا يعني حتى أبين هذه العبارة، صديق حسن خان لما أتى إلى عبارة المؤلف في قوله ولا يجوز العدل، قال بأن المؤلف هنا يرى بأن العدل مكروه، لكن ظاهر العبارة أن العدل لا يجوز مع أنه محرم، لكن قال بأن العلامة الشوكاني يريد بقوله العدل لا يجوز بأنه مكروه عنده، يعني كراهة تنزيه وليس بمحرم، لكن لعله ذهب إلى هذا القول باعتبار أن الإمام الشوكاني هذا القول بأن العدل محرم لم يتبناه، يعني قولا واحدا عاش عليه ومات عليه، لأنه تغير رأيه في المسألة. ولهذا كان ذلك الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام الشوكاني والموسوم بالسيل الجراف المتدفق على حدائق الأزهار، وحدائق الأزهار هذا كتاب في الفقه الزيدي أي الشيعي، والشوكاني كان شيعيا كان زيديا في الفروع في الفقه، فلما وجد هذا المؤلف كتب كتابا في الفقه الزيدي عرضه بكتاب آخر سماه السيل الجراف، وسيد جواتك النافع عظيم يدل على قوة نفس المؤلف وطول باعه في الفقه وحسن عرضه لأقوال العلماء واختيار الأقوال الصائبة فيه. وهذا في تفسير الجرار من آخر ما ألف الإمام الشوكاني. ولهذا قال العلماء أن المؤلف إذا ذكرت له أقوال أو نقلت عنه أقوال في مسألة وهي متباينة أو متعارض أحدها يحل والآخر يحرم مثلا والآخر يجيز والآخر لا يجيز ينظر إلى آخر الأقوال التي استقر عليها رأيه فيكون القول الأول منسوخ. فالإمام الشوكاني في سير الجرار ذهب بعد أن رأى أحاديث الباب التي وردت في الحديث وهي أحاديث منها المانعة ومنها المبيحة وسوف نتكلم عنها. قال أن أحاديث المنع لا تعارض الأحاديث المجيزة والمرخصة للعدل. قال لأنه يمكن الجمع بينها وهذه طريقة معروفة عند العلماء أنه إذا تعارضت الأدلة إذا تعارضت النصوص فالنص يجيز والآخر لا يجيز. هنا أول عمل يذهب إليه العلماء هو محاولة الجمع بينهم فإن أمكن الجمع بها ونعمه وإن لم يمكن بعد ذلك يرجحون إما بالقول بأن هذا نسخ هذا إذا عرف يعني سبب ورود ذلك الحديث أو سبب نزول تلك الآية أو وقت نزول تلك الآية أو ذلك الحديث فهنا يستطيعون بذلك. وإما أنهم يحكمون بأن هذا النص عام والآخر خاص أو هذا مطلق وهذا مقيد كما هو معروف من قواعد علم الأصول المعروفة لدى طلبة العلم. والحاصل في هذا أن الإمام الشوكاني ذهب في سير الجرار وفي غيره من المؤلفات الأخيرة أن أحاديث التي ذكر فيها النهي عن العدل والأحاديث التي فيها جواز العدل قال يمكن الجمع بينها وهي أن أحاديث النهي محمولة على التنزيه وليست محمولة على التحريم. فهذه مسألة تكلم فيها العلماء ووقع النزاع بينها حتى قال صاحب المسوى في شرح موطع مالك رحمه الله قال وقد اختلف أهل العلم في حكم العدل فرخص به غير واحد من الصحابة والتابعين ومنهم من كرهه ثم قال ولا شك أن تركه أولى إذا لم يكن هناك سبب ولم يكن هناك مانع ولم تكن هناك حاجة تدعو إلى ذلك يعني إلى العدل فإن تركه أولى. وسوف نبين المقاصد التي من أجلها شرع التناسل والإنجاب وكثرة الأولاد لما فيه من تكثير نسل الأمة المحمدية. ولهذا ذكرت أقوال عن الصحابة والتابعين فكره العدل قوم من الصحابة كما قال غير واحد من العلماء منهم علي رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وابن عمر وابن مسعود هؤلاء من الصحابة الذين كرهوا العدل. ويروى أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ووجه الكراهة يعني كراهة العدل أنه سبب لقطع النفس وكذلك هو سبب لقطع اللذة عن الموضوع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على طعام أسباب الولد تناكحوا تناسلوا فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. فكلما كان الإنسان أكثر أولاده وهو يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل أن يساهم في إبراز قوة هذه الأمة لأن عزة الأمة في كثرة أبنائها وأولادها الذين يدافعون عن مقدساتها وعن شخصيتها وعن معاليها لا كما يريد الكفار منا لأنهم هم الآن يشكون ما وقع بهم ما عندهم جيد. لكن الأمة الإسلامية بحمد الله لها هذه الثروة العظيمة وهي ثروة الشباب وثروة الأبناء ولا دعوة لما كانوا يقولون ويتبجحون به أن الإكثار من البشر قد يؤدي يعني بالعالم إلى الوقوع في النكسة وفي التخلف. فالآن هم ينفقون الملايير من الأموال من أجل التسلح ومن أجل قتل الأبرياء ألا ينفقونها من أجل عمارة الأرض والتكفل بأرزاق الناس وإعانتهم وإتاحة فرص العمل لهم لكنهم بهذا له الكفر. ولكن المسلمين إلا من رحم الله غفلوا عن مثل هذا، ولهذا جاءت هذه الدعوات وهذه المعارف الجاهلية نسمع عنها من هنا وهناك، مرة تحت غطاء تهديد النسل، ومرة أخرى تضليلا باسم تنظيم النسل. فإلزام الشعوب بمثل هذه القضية هذه من الأمور التي لا ينبغي أن نستمع إليها، ولا سيما إذا كان الإنسان يريد من تحديد النسل أو من قطع النسل ويخاف بذلك على الرزق. قال الله لا تسلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله عز وجل هو يرزق. فلما خوف من الأولاد؟ ولهذا كان الأصل في الزواج وفي العشرة من جنب الأولاد، إلا إذا ظهرت هناك عوارض وموانع فهو الإنسان إذا صار إلى العجز فلا بأس كما سوف نذكره. وممن ذهب إلى الكراهة من هؤلاء الذين ذكرنا من الصحابة وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، بل إن قول الحنابلة أن من عدل محرم لكن يجيزونه بالنسبة للحرة إذا أذنت المرأة الحرة إذا أذنت قالوا جاز العزل عنها، لأنهم يقولون بأن الوضع من حقه، خلاف الشافعية يقولون بأن الجماع ليس من حق المرأة وإنه من حق الرجل. فالحنابلة يذهبون إلى التحريم، والإمام أحمد بهذا إلى الحرام، ويرخصوا إلا أذن فيه المرأة الحرة. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى كراهة العزل استندوا إلى بعض الأدلة، منها حديث جذامة بنت وهب الأسدية أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العدل فقال هو الوأد الخفي، وحديث صحيح رواه مسلم بصحيحه ومالك الموطأ وأهل السنة. لما سأل صلى الله عليه وسلم عن العدل قال هو الوأد الخفي، الوأد معروف يعني أن تقتل أو أن تدفن المولودة، وهذه عادة جاهلية يدفنونه في التراب، هذا جاء أمرها إسلام. قال تعالى وإلى المولودة سئلت، لأنهم كانوا يرون أنه من العار أن يولد عند الإنسان الفيل، فكانوا يفرحون بالذكر ويغضبون ويسخطون إذا رزقوا البنت. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسه على هون أم يدسه في التراب. ثم عقب الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل الشنيع فقال ألا ساء ما يحكمون. ولهذا إذا وجد الإنسان اليوم من يسخط من البنات إذا رزق البنات وطره يسخط فهذه عادة من عادة الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كن له ثلاث بنات فصبر عليهن ورزقهن من جيدته كن له حجاب من النار. فقال من رأوا اثنتين قال واثنتين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالمؤمن يرضى بقضاء الله عز وجل، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد لك خير أعطاك البنات، لأنه لو أعطاك ربما الولد لشيبوك وأنت صغير، فرحمة منه وهب لك البنات ليكن لك حجاب من النار. والجاهلية كانوا معروفين بها، إذا ولد عندهم البنت إما أنهم يمسكها في البيت فلا يخرج لأنه يستحي من مقابلة الناس لأنه يعير بذلك، وإما إذا أراد أن يكون فحلا وبطلا فإنه يغسلها وهو يخرج. ويروى أيضا من عادات القوم في القديم أن رجلا يغنى بأبي حمزة تزوج امرأة فكانت لا تريد إلا البنات، فغضب عليها وتركها وتزوج بامرأة أخرى، فكان يمر عليها وهي في خيمتها تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين، فالله ما ذك بأيدينا إنما نحن في الأرض للزارعين إنما نعطي ما يلقى فيه. فأعجب في هذه الأبيات وأخذته العاطفة فرجع إليه. إذن نعود إلى الموضوع، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل ماذا قال؟ قال هو الوعد الخفي، الوعد ده اسمه خفي لأنه في حقه ليس وعدا على الحقيقة، الوعد معروف، الوعد الحقيقي وهو قتل الروح هذا يكون فيه القصد ويكون فيه الفعل، القصد بالنية يعني بأن لا يقطع الولد فلا يعيش، وفيه الفعل المباشر وهو القتل. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوعد الخفي العدل؟ لأنه يشارك مع الوعد الحقيقي في القصد، لأن الذي يقتل الطفل أو الطفلة فهذا وعد، والذي لا يريد والذي يعزل إنما يريد أن لا يجب الولد فهو يشارك مع القصد، لكن ليس موعد حقيقيا بمعنى سليمة معلم، لأنه هو فقط سمي وعد لأن فيه إجلاف النطفة حتى لا تكون سبب في تكوين الإنسان البشري، يعني من حيث القصد، أما من حيث أنه قصد فليس بقصد. ولهذا كان يروى عن علي رضي الله عنه قال في هذا لا يعتبر موجودا، قال لأنه لا يكون وعدا إلا إذا مر بالأطوار السبعة، بالأطوار السبعة يعني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، النطفة والعلقة والمضغة، ثم يكون خلقا آخر، يكون عظاما ثم يخشي العظام الأحمر، يخشي العظام الأحمر ثم يكون خلقا آخر، فهنا إذا قتل يكون القتل ويكون الإجهاض وتكون المبولة. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الوعد لاشتراكه في الوعد الحقيقي من ناحية القصد، أن الإنسان لا يرغب في الولد، يعني الإنسان إذا عزل ماذا يريد؟ إذا لا يجب الولد. فهذا الحديث الحقيقة هو الذي استدل به من قال بالجرح، وهو حديث صحيح كما قلنا. لكن هناك القول الثاني ورخص به جمع من أهل العلم، وهم أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيروى عن علي أيضا رضي الله عنه، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن خباب بن الأرض، وعن جابر بن عبد الله، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن أبي أيوب الأنصاري، وعن عبد الله بن عباس، وعن الحسن بن علي، فهؤلاء كلهم يرون الترخيص في العدل. وجد يروي حديث بذلك نذكره إن شاء الله بعد قليل. وأما من علماء التابعين فهم كثر، منهم سعيد بن المسيب فقيه المدينة وسيد التابعين كما كان يلقب، ومنهم عطاء، ومنهم طاووس، وهؤلاء أئمة التابعين، ومنهم إبراهيم النخعي، النخعي هذا الذي فتح، لأنه يخطأ من يقول إبراهيم النخعي وإنما هو النخعي، هؤلاء من التابعين. ومن أتباع التابعين مالك رحمه الله، يرى رخصة في ذلك، والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، هؤلاء كلهم يرون الرخصة في ذلك، يعني في الأدب. ودليل هؤلاء جمل أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر المشهور رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني على عهد رسول الله فلم ينهنا القرآن عن شيء من ذلك، يعني ما دام كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان هذا لا يجوز لا سارع الله سبحانه وتعالى إلى إصداره الحكم في ذلك. لكن بعض من رد هذا الحديث ممن قال بكراهة العزل قالوا أنهم كانوا يعزلون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك، لكن هذا الزعم مردود، لأنه جاء في رواية لمسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أننا نعزل ولم ينهنا. وهذا الحديث أفاد قاعدة أو مسألة أصولية هامة، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا عملوا عملا أو قاموا بفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو سنة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة فهو مشروع، لأن الصحابة هذا دليل على أنهم لا يشبعون من تلقاء أنفسهم، لأن الأولى بهم في مسألة لا يعرفون حكمها ويجهلون حكمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فإذا كانوا قد أجمعوا على شيء أو فعلوا شيء يدل على أنه سنة، بخلاف إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا شيء هذا شيء آخر، لأنه قد يكون اجتهادا منه، لكن إذا فعلوه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أنه سنة. ويدل أيضا على مسألة أخرى، وهي أن الصحابة إذا عملوا عملا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه ذلك وأقره ولم يعني منها عنه فهو من الأمور المنهى عنه، فهو من الأمور المعفو عنها إذا بلغ أن الصحابة فعلوا شيء، الإنسان لما ينظر إليه يقول هذا العمل لا يليق، فيبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم ويقر ولا ينهم عن ذلك دل على أن هذا من الأمور المعفو عنها. لكن قد يقول قائل إذا قلت بأن الصحابة وعمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة. هل يشترط أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها أو لا؟ قال العلماء لا يشترط ذلك، سواء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم، لأنه إذا علمه لا شك أنه يدل إشارة، علمه إما أن يقره وإما أن ينهى. لكن قال العلماء سواء علمه أم لم يعلمه. لماذا هذا؟ لأن القرآن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخبره بأن الصحابة يفعلون كذا، فيسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى استدراك الأمر، وهذا يدل عليه الفقه جابر، قال كنا نعزل والقرآن ينزل كما في رواية الصحيحين، فأنهم كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل لا يقر نبيه على شيء هو لا يريده والصحابة يقومون به. فهذا الحديث من أكبر الأدلة ومن أقوى الأدلة المجيزة والمرخصة للحديث، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا أول. واستدلوا أيضا بحديث آخر، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أحد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأحاديث، زادت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من الحديث. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أن رجلا من الأنصار سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن لي جارية وإني أعجز عنها لأني أكره أن تحمل. لما بين السبب من العزل هو كرهت أن تحمل الولد، وإني أريد منها ما يريد الرجال، يعني لا يصبر عنها. ثم قال وإن اليهود تحدثوا، يعني اليهود تتكلم أن العزل الموءودة الصغرى. اليهود قبحهم الله كانوا يذهبون إلى القوم بأن العزل يعتبر موءودة صغرى، يعني شبهه في قهر، واليهود أم خبيثة، يعني وهذا من تكلفاتهم وتعمقاتهم، يعني حتى في هذه المسائل يعني التي تكون بين الرجل والمرأة أرادوا أن يضيقوا فيها من غير أن يكون له حكم سماوي، وهذا بأهوائهم. فكذبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكذبه فقال وإن اليهود تحدثوا أن العزلة الموجودة الصغرى. قال كذبت اليهود ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. اليهود قال كل إنسان يعزل يعني رقات النساء ما يبقوش عنده ولد، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الفعل موجود عند اليهود جاءت الشريعة بنسخه، وهذا حد أيضا من أقوى الأدلة على جواز العزل، يعني حتى الإنسان لو يعزل ويتخذ هذه الوسائل وسائل منع الحمل، ولو شاء الله عز وجل أن يقدر له الولد لقدر له ذلك، قد تغلبه الإنسان الشهوة فينسى، وقد يظن أنه أنزل في الخارج وأنزل في الداخل ولو بنطفة واحدة، كما يقع هذا ضارا عند بعض النساء اللائي يتعاطين مثلا حبوب منع الحمل وهي تريد أن تحمل فتحمل، وهذا شيء قضاء الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمرأة مثلا إذا حملت وهي كانت تريد أن تبعي في الولادة وقد اتفقت مع زوجها على ذلك، ينبغي أن تظهر لقضاء الله عز وجل، اللهم إلا إذا كانت تتضرر، يعني خافت مما ضر محققا، كأن مثلا تلد بعملية قصرية أو يحدث لها تعب وإرهاق أثناء يعني الحمل، هذا ممكن أن يصار إلى إسقاط النطفة في نهجها الأول، يعني قبل أن تصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الخروج. لكن هكذا بدون سبب فإنها تصبح وتحمل، ولعل الله سبحانه على أن يجعل فيه خيرا كثيرا. فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت اليهود، لأن هذا بحق ليس بقدر، فالله عز وجل لو قدر لنفس أن تكون فإنها تكون، ولم يستطع الإنسان أن يصلها. وهذا حديث ثابت رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود واللفظ له والإمام الطحاوي والنسائي، وهو حديث صحيح. واستدل من رأى الرخصة في العزل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له العزل، يعني هل يجوز العزل؟ قال لما يفعل ذلك أحدكم؟ قال أبو سعيد ولم يقل ولا يفعل ذلك أحدكم، لأنه لو قال ولا يفعل ذلك أحدكم لكان هذا نهيا، لكن قوله ولما يفعل ذلك أحدكم يعني حتى إذا كان عزل فيمكن، يعني هو لا يريد الولد لكن الله يقدر له الولد، يعني كأن أمر العدل هو عبارة عن سبب ظني أو وسيلة من الوسائل التي قد لا يتحكم فيها الإنسان 100%، فهي نعم وسيلة لمنع الورد، لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى أمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليست نفس المخلوقة إلا الله خالقها. حتى لو تعزل أعزلت أم لم تعزل، فإن الله سبحانه وتعالى قد يقدر أن يخلق نفسا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها. والحديث في الصحيحين. إذن دلت هذه الحديث على ماذا؟ على الرخصة في العدل. والخلاصة التي نخلص إليها وهي أن أحاديث المبيحة والأحاديث المانعة يمكن الجمع بينها. فنقول أن الإنسان قد يعزل إذا دعت حاجة إلى ذلك، أما إذا كان الضرر محققا فقد يكون العزل هنا واجب حتى لا يحقق الضرر بالموجود، لأن الذي يأتي قد يكون وقد لا يكون. ولكن لا ينبغي يعني أن يلجأ الإنسان إلى طريقة العزل، أو في معنى كتعاطي الحبوب أو تعاطي بعض الأمور الأخرى التي يمنع بها الولد لمحاذير أخرى، كأن يخاف مثلا الإنسان من الرزق. إذا كان يخاف من الرزق فهذا محرم عليه، لأن الله عز وجل قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا أنا خشية الله، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وزيد على ذلك أن هذا الذي نسميه بالتباعد أو بالعدل أحيانا لا ينظر إليه الإنسان على أنه يتخذه وسيلة أبدية. يقول خلاص أنا عندي اثنين باش نعيش حياة كريمة، فلا حاجة لي في الولد، فيقطع. ولهذا قال العلماء: المجامع الفقهية اليوم كلها في العالم الإسلامي تجمع على أن تحديد النسل أو قطع النسل هذه عادة جاهلية ومحرمة، لا يجوز للمسلم أفراد أو جماعات أن يتبنوها، لأن هذا يضعف مكانة الأمة وعزتها، وهذا ما يريد الكفار منها. فالتحديد النسل لا يصار إليه أبدا. وحتى تنظيم النسل إذا لم تكن هناك دواعي ملحة وأسباب موضوعية، ومسألة تحديد النسل أو تنظيم النسل لا يلزم بها الشعوب، لا نسمع إليها نحن كأمة. يأتي من يقول لنا: لا لا، لابد أن تمنع النسل، أو لا تريد إلى كفر سنوات. هذه أمور ترجع إلى الرجل وزوجته يتفهمان على ذلك. إن رأي مصلحة في أن لا يجب هذه السنة مثلا كضعف المرأة أو عدم طاقتها على فرضيه الولد الثاني، أو أنه يذهب حليبها إذا يعني كانت حامل يعني بالجنين والولد الأول لازال في طور يعني التربية والرضاعة، أو أنها قد تلد بمشقة بعملية قطرية مثلا، فهذه الأسباب يجوز لها أن تؤدي بعام لعامين ثلاث أربع خمس يعني دون الحديث، فهذا لا شك في جوازه. لكن أن يجعل الإنسان حدا في ذلك، إذا زال المانع فلا بد أن يرجع للأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته بهذا فقال: تكاثروا تناسلوا. فهذه هي المسألة التي ينبغي أن يعرفها الناس. وأنسان المؤلف رحمه الله قد تكلم عن العدل، لكن يدخل في العدل كل الوسائل التي الآن هي بصدد العدل التي يريد فيها الإنسان قطع الولادة. ولكن العلماء أجابوا عن هذه المسألة، مسألة تعاطي حبوب المنع، فينبغي البحث عن وسيلة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كانت لا تتضرر بها وكانت هذه الوسيلة هي أحسن وسيلة للزوج أو للزوجة فلها أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن العزل أحيانا يضر بالمرأة ولا شك، لأنه قطع لذة المرأة، فالرجل قد ينال وطره بذلك والمرأة قد لا يصل لها مرادها، ولهذا كان العزل مضرا. ولهذا قالوا: لا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لأنها لها حق في الجماع إلا بإذنها. لكن تعاطي يعني هذه الحبوب قد يعني يوفر لها هذه اللذة دون أن تفقدها، لكن بشرط أن لا تكون يعني خطرا عليه ولا على ولده ولا على نفسه. هذه المسألة فيما تكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد خلصنا إلى أنه يجوز العزل إذا كانت هناك أسباب معروفة، وإذا انتفت هذه الموانع وهذه الأسباب فإن الأصل أن يبقى الإنسان على الإنجاب وعلى التكثير من الأولاد، لأن له بذلك أجر. ولأن الإنسان أحيانا ربما إذا اكتفى بابنين ربما قد يموتان وهو يكون قد قطع النسل فيريد أن ينجب فلا يجد حيلة. ولهذا الإنسان قد يرزق أحيانا 10 من الولد لا يعيش له إلا 2 أو 3 أو 4. إذا في الإكثار من الأبناء فيه منفعة، لكن ومع هذا يبذل الإنسان جهده في تربية أولاده بقدر ما يستطيع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز إتيان المرأة في دبورها. هذا شيء معروف قد نطيل فيه كلاما كثيرا، فإتيان المرأة في مكان الأذى اللازم لا يجوز، لأن هذا مما يستقدره أو تستقدره النفوس التي هي على الجبر. أما الذين تدنست فطرهم فهم لا شك لا يفرقون بين موضع الحرب الذي أمر الله سبحانه وتعالى الرجال أن يؤذوه. الله سبحانه وتعالى منع الرجل أن يقرب موضع الحرب إذا كان في بعض الحالات كالحيض والنفاس. قال الله عز وجل: ولا تقربهن حتى يطهرن. يسألونك عن المحيط، قال: قل هو أذى، رغم أن ذلك هو موضع الحرب، فما بالك إذا كان في غير موضع الحرب. فهذا فيه شبه بفعل قوم لوط والعياذ بالله. ولهذا قالوا، أي قال العلماء: لو أن رجلا أتى في امرأة في دبورها فإن الحكم، يعني امرأة أجنبية، أما امرأة فلا شيء معها، أتى امرأة أجنبية في دبورها فإن الحد الذي يقام عليه هو حد اللوطية، بمعنى أنه يقتل أو يرمى من جبل عال، ولا يقام عليه حد الزنا، لأن حد الزنا قد يكون أرعب وأرحم بحقه، فيحد حد اللوطي والعياذ بالله. وقد ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تؤتوا النساء في أدبارهن، وفي رواية في أعجازهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأهل السنن: ملعون من أتى امرأة في دبورها، حقت عليه اللعنة، واللعنة هي طرد من رحمة الله عز وجل. وثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني ليس الكفر المخرج عن الملة، لكن كفر عملي يستحق صاحبه الوعيد. من أتى امرأة حائضة، يعني جمعة، لكن أن يأتيها دون أن يمس موضع الحرب، دون أن يولج، فهذا لا يشمل الحديث، وإنما المقصود من أتى حائضا وهو يعرف. أما من أخطأ فهذا شيء آخر، وكفارته أنه من أتى حائضا أنه يكفر إما بدينار وإما بنصف دينار. أو امرأة في دبورها أو جاء أو كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا وعيد شديد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تؤتى النساء في أدبارهن، والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه في حديث أنه سماها اللوطية الصغرى. فهذه أحاديث معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا القول تقريبا جمع من الصحابة أو كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم علي وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وابو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وابو هريره وسعيد بن المسيب وابو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمه والشافعي واصحاب الرائي وابن المنذر. كل هؤلاء الائمه ذهبوا الى انه لا يجوز اتيان المراه في دبورها، اما ان تؤتى من دبورها في قبورها في موضع الحرب فهذا جائز لا حرج. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فأتوا حرثكم، والحرف هو موضع الضرب، أي هو القبر. أن شئتم يعني من أي جهة شئتم، بين يديه ومن خلفه كما جاء في الحديث، ما دام في الصمام الواحد. على كل هذه المسائل لا نطيل فيها، لكن الكلام ينبغي أن يكون في هذا الموضوع لإزالة بعض الشبهات، لأن بعض الناس تعلقوا بما روي عن عبد الله بن عمر وعن زيد بن أسلم وعن نافع مولى ابن عمر وعن الإمام مالك أنهم يرون أو أنهم لا يرون بأسا من أن تؤتى المرأة في دبورها، وروا أقوال عن ذلك، حتى إن أبا داود في سننه رحمه الله ذكر من طرق صحيحة، وهذا ثابت، لكن ابن القيم رحمه الله نفاه لعلة سوى نصرها، أن عبد الله بن عمر قرأ قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال أي عبد الله بن عمر: تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أتى امرأته في دبورها فوجد وجدا شديدا يعني غضب لذلك نساء. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهذا صح عن عبد الله بن عمر. لكن قد يقول قائل هذا إذن دليل على الجواز، وأنت ذكرت الأحاديث قبل ذلك أنها ناهية وذاكرة لوعيد شديد في من فعل هذا الجهل. قال ابن القيم رحمه الله وهذا غلط لا شك فيه، هذا الراوي الذي في هذا الحديث وذكره قال انقلبت عليه اللفظة أن رجل من أنصار أتى امرأة من دبوره في عوض أن يقول من قال فيه، انقلبت عليه اللفظة. وإتيانها من وفي فيه خلاف في المعنى، من يعني بيان الجهة وفي هو الموضع، قال انقلبت عليه اللفظة. قال أما أن يقول عبد الله بن عمر هذا فلا. ولهذا ذكر أبو داود أن عبد الله بن عباس وهم عبد الله بن عمر لما قال هذا، قال له قد أخطأ. لكن ابن القيم رحمه الله قال إن عبد الله بن عمر لم يوهم في هذا، وإنما وهم الناس غلطوا عليه، ووهم كذلك نافع مولى عن عبد الله بن عمر. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، من حديث الإمام النسائي أن أبا النضر من التابعين قال لنافع لمولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قالوا أنت ركبت تقول بأن عمر يجيز مثل هذا. قال نافع لقد كذبوا علي، وكم يكذب الناس على العلماء وكم ينسبون الفتاوى إليهم وهم براء منه. قال لقد كذبوا علي، لكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ، يعني كان يقرأ المصحف ويفسر ويشرح، قال حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء، نجبي النساء بمعنى يأتون النساء والمرأة مرقاة على وجهها. فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا. والأنصار عايشوا اليهود، واليهود كانوا لا يريدون تلك الأوضاع. قال فإذا هن قد كارهن ذلك وأعظمنه ما كان يريدنا كما تفعل من نساء قريش، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن فعبد الله بن عمر لم يكن يرى جواز كنسة في أدبارهن، وإنما كان يذكر بأنه يجوز إتياهن من أدبارهن، فهذا هو الوارد عنه رضي الله تعالى. ومن قال عليه سوى ذلك فقد وهم وقد أخطأ. ولهذا قال العلماء علماء التفسير في سبب نزول قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم، أنهم كانوا يقولون أن اليهود كانوا يقولون في المدينة وكان الأنصار يتبعون سنتهم، يعني قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا آتى المرأة من دبورها ولو في القبور وكان منها الولد يقول بأن ذلك الولد يصير أحولا، يعني يولد أحولا، فكذبهم الله عز وجل فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال الراوي بين يديها ومن خلفها. وثبت أيضا في سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن عباس أن عمر الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال إني قلبت رحلي البارحة، يعني أتى وضعية أخرى في جماعة لزوجة. قال ماذا؟ قال ذكر له أنه أتى أهله مما ذكر، فسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم قال ثم أدبر وأقبل واتقي الحيضة والذكور. إذا ثبت عن كل الصحابة أنهم كانوا لا يرون إتيان النساء في الذكور، وهذا إن قاله أحد عن بعض الصحابة فقد أخطأ. ولهذا ذكر العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد هذه المسألة وبين مساوئ هذا الفعل وعددها إلى أكثر من 20 خطوة، وقال لا يفعلها إلا مدنس الفطرة والعياذ بالله. لكن قال صاحب المغني وهو ابن قدامة لو أن رجلا فعل هذا مع أهله قال فهذا يقال بأنه فعل فعل محرم ويعطر وعليه التوبة وعليه الغصب. قال لا يقام عليه الحد، يعني الحد المطية، لماذا؟ قال لورود شبهة بلاده، لكن إن فعله مع أجنبية فيقام عليه الحد. فدل هذا على أنه فعل مستحضر، ولا ينبغي لإنسان أن يقول بجوازه مستندا إلى ما قد روي عن عبد الله بن عمر بذلك، حتى وإن صح الأثر فإن هذا من الأغلب. انقلب على الراوي حرف إلى حرف، انظروا يعني اللفظة كم تحدث المعنى تغيره، من وفي من وفي في يعني خلاف في المعنى. وما روي عن عبد الله بن عمر روي أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، فقالوا أن الإمام مالك رحمه الله روى له في ذلك أثر أنه كان يقول: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن ذلك حلال. وقالوا أن الإمام مالك يقول بجواز هذا، وحكى أنا لم أتبع المسألة في مضان كتب المالكية، لكن أذكر أني حضرت مناقشة علمية لرسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية، وكان أحد الطلبة الجزائريين وهو صاحب الرسالة قد حقق في كتاب الفقه الشافعية ذكر هذه المسألة، وكانت تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أيضا، ولكن أكثر ما كانت تنسب إلى الإمام مالك رحمه الله، أنه كان يرى الجواز في ذلك ولا يرى به بأس. فكان أن هذا الطالب ذكر هذه المسألة وأن الإمام مالك رحمه الله كان يقول بها، لكن لم يتعقبها بشيء، إما لأنه المصادر التي كانت بين يديه تثبت هذه المقولة، وإما أنه لم يستطع تتبعها في الكتب ويحقق القول فيها. فكان المشرف على الرسالة أحد المشرفين، وهو دكتور من دكاترة يعني الموريتانيين، ويظهر أن الرجل عنده علم وفقه وله خبرة بفقه الإمام مالك، لما ذكر هذه الكلمة عن الإمام مالك رحمه الله ولم يتعقبها طالب وكأنه رضيها، غضب لذلك غضب شديد، حتى كأنه كاد أن يسحب منه يعني كل الجهود التي بذلها في تحقيقه لهذه الرسالة. لأن مثل هذا القول لابد أن لا تذكره، وإذا ذكرته لابد أن تشنع به وأن تدافع عن الإمام مالك رحمه الله، وأن والظن يعني الحسن بأئمة المسلمين أن لا يكون كذلك، حتى كان اعتذر الطالب يعني لما قد صدر منه، وقال بأني في الحقيقة لم أحدث هذه المسألة بحثا علميا حتى أحكم على الأثر بأنه صحيح أو أنه ضعيف أو أنه متقوي على الإمام مالك رحمه الله، وهذا ظن بعلمائهم. ولكن حتى وإن حدث ووقع منهم فهذا قد يعتذر لهم أنهم يعني لم تصلهم الأدلة أو الأحاديث أو النصوص الواردة في ذلك، وإلا فإن هؤلاء أئمة الأعلام والظن بهم أنهم يعني أعرف الناس بالأحكام الشرعية وأقرب الناس إلى الفطرة الإنسانية، ولا يمكن أن تصدر منهم هذه الأقوال. ذكرت هذه المسألة لماذا وأطلت فيها؟ لأنها أحيانا قد توجد في بعض الكتب ويريد البعض أن يروج لها ويقول أن دليل من عند الإمام مالك أو عبد الله بن عمر أنه يجوز مثل هذا، ولهذا المؤلف هنا جزم بأنه لا يجوز، وهذا مذهب جميع الأئمة الأربعة. ثم ذكر المسألة الأخيرة وهي المتعلقة بالولد للفراش، هذه مسألة أيضا هامة جدا، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ما معنى الولد للفراش؟ بمعنى لو أن رجل تزوج بامرأة أو عنده أب يستولدها، فجاء رجل وزن بها فولد ولده، وذلك الولد حتى وإن كانت صورته تشبه ذلك الرجل الذي زن بها فإنه لا يلحق بالزاني، وإنما يلحق بزوج المرأة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، بمعنى الولد لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى، وللعاهر العاهر للزاني من العهد، قال صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر، الحجر بمعنى الخيبة والخسران، لا يلحق به الولد. نعم هنا في هذا العصر يقول لك هذه خفة ويعني لا يلحق إليه، ذاك ما كنا نبغيه، لكن في الجاهلية كان الرجل إذا زنى بامرأة وولدت له ولد كان يحب أن يلحقه بنسبه. وقد ثبت في الصحيحين في حديث مشهور لما قام النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يسمى عبد بن سمعة، هذا عبد بن سمعة اختصم هو وسعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم في غلام. سعد بن أبي وقاص كان عنده ابن أخيه يسمى عتبة بن أبي وقاص، هذا عتبة زنى بامرأة بأمة، زنى بها فولدت ولدا وهي موجودة عند سيدها. هذا الرجل وهو عتبة بن أبي وقاص قال لابن أخيه سعد بن أبي وقاص، وهذا كان في الجاهلية، لكن قال له: هذه القصة أو هذه الخصومة وقعت في عام الفتح، جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أخي يعني عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أن ألحق ابنه هذا بنسبنا. وهذا قال فيه دليل على أن الرجل يجوز يعني أن يلحق النسب به حتى ولو لم يكن أبا، سواء كان أخا أو عما. فسعد بن أبي وقاص لأن عتبة هذا مات، فجاء سعد بن أبي وقاص أراد يعني أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن هذا الغلام هو ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، لكن هذا عبد ابن زمعة، وزمعة هذا كانت عنده هذه الجارية، يعني كان هو سيدها، إذن فكان يأتيها. فابنه ويسمى عبد ابن زمعة جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا أخي يا رسول الله، هذا أخي يا رسول الله، قال لي أن الذي ولدته كانت في حجر أبي، يعني كانت عند أبي، يعني فكأنها يعني أمة شرعية، والآخر عتبة إنما زنى بها. فجاء بالغلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى به شبها بعتبة، رأى به شبها بعتبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي للولد لسعد بن أبي وقاص أن يلحقه بنسب أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الولد للكراش، قالوا هذا الغلام هو أخوك يا عبد بن زمعة، وللعاهر الحجر يعني هذا الزاني ليس له شيء، لا يمكن أن يلحق به الولد، فقد باء بالخيبة والخسران. وسودة بن زمعة هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، يقول هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة. إذن فيكون على هذا أن سودة بن زمعة هذا الغلام يكون ماذا يكون؟ ابن أخوها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن احتجي بمن، قال الراوي فلم ترى زمعة أو سوداء بن زمعة يعني زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، قال احتجي بمنه يعني من باب الاحتياط والورع، لأن في الحقيقة لما قضى بأنها يعني ابن سيف الأمة فسيكون في الحقيقة أخاه، لكن قال احتجي بمنه. لماذا قال احتجي بمنه؟ لأن ذلك الغلام يشبه عتبة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه قد يشبه، والحقيقة أنه هو الذي زنى بها، رغم ذلك لم يلحق به. وهذه فائدة عظيمة، هذا الحديث اشتمل على فوائد ربما قد لا أستطيع الآن الكلام عليها لأنها تضبط مسائل ربما يكون الناس في حاجة إليها مثلا في هذا العصر. قد يكون الإنسان قد يكون في هذا النوع من الظلم، كيفاش الرجل يأتي بالمرأة وبعد يعني يدعي لا يلحق به الولد ويلحق بزوجها، لا يمكن يلحقه لأنه الولد ليس يرش كما قال وللعاهر الحجر. وهنا تكلم العلماء على مسألة هامة، قالوا لو أن مثلا الرجل الذي يزني مثلا بامرأته هل بعد ذلك إذا أنجب ذلك جاب ورد أو جاب بيتا يعني يكون الحكم كحكم المصهرة، يعني يصبح ما ينجبه يعني لاحقا بولده يعني يصبح من صغره. فمذهب الحنفية ومذهب الحنابلة أنه يعتبر يعني الزنا كالنكاح، بمعنى أن هذا الرجل لو زنى بامرأة وولدت ابنه فإنه لا يجوز مثلا أن يتزوجها حتى وإن كانت الابنة تنسب لذلك الزوج، لا يجوز، قال لأن الحرمة تثبت سواء في النكاح أو في الزنا، بخلاف المالكية فقد ذهبوا إلى عكس القضية، قالوا لأن الزنا لا يعني لا ينبني على أصول صحيحة، ولهذا قالوا لو أن رجل زنى بامرأة وولدت ابنة منه فيجوز له أن يتزوجها، لكن القول هو الأول، فإن الإنسان حتى إذا لأن الدم يكون مشاركا حتى وإن لم تلحق به نسبا وفي الوثائق لكن تعتبر ابنته مع إلحاقها بصاحب الفراش. فقال مثلا الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني الخيبة والخسران. وهذه مسألة ربما قد أذكرها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل على ذكر المسألة الأخرى التي أيضا سوف تلحق هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.